وفديناه بذبح عظيم وتركنا كذلك نجزي المحسنين إنه من عبادنا المؤمنين وبشرناه بإسحاق نبي وباركنا عليه وعلى إسحاق ولقد مننا على موسى وهارون